من هذا الباب يدخل في مثل المرأة لشهوة كذا. اي نعم، لان الغالب ان محرم جامع الا لشهوة، فيكون من باب مس المرأة لشهوة. طيب وش بقي؟ اسلام الكافر موجب للوصل كما هو فيه الخلاف، لكن على القول بوجوبه. وش فيه من وقت الوضوء؟ ما يخالف، هو يقول اغتسل فقط ولا نبنى ورفع الحدث الاصغر. لا، على المذهب ما يرتفع اذا لم ينوي الحدث الاصغر، ها؟ اذا لم ينوي الاثنين ما ارتفع حدث. هذه القاعده في الحقيقه في نفسي منها شيء.